الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب دعاء الخوف من الشرك، وذكر فيه المؤلف حديث معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد، وقد صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقد جاء نحوه عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، جاء من حديث أبي بكر وعائشة وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وغيرهم، ولا تخلو تلك الأحاديث من ضعف. لكن حديث معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه كما ذكرت صححه الشيخ الألباني، وهذه المرويات عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقوي بعضها بعضا. يقول معقل بن يسار: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. لا الشرك فيكم يعني أيها الأمة أخفى من دبيب النمل، ودبيب النمل لا شك أنه في غاية الخفاء. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فأبو بكر رضي الله عنه كان يفهم أن الشرك هو الشرك الأكبر، بأن يتخذ معبودا مع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وهذا لا شك أنه الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار، وهو أعظم الذنوب والآثام. والله تبارك وتعالى أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا يدخل فيه الشرك الأكبر قطعا. واختلف العلماء هل يدخل فيه الشرك الخفي والشرك الأصغر، في هذا العموم في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك، لأن قوله أن يشرك في تأويل مصدر منكر، يعني لا يغفر إشراكا به، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يغفر إشراكا به، يعني لا يغفر الإشراك القليل ولا الكثير، الخفي ولا الجلي. هكذا قد يفهم بمقتضى الصناعة الأصولية، يعني ما يدل عليه هذه القاعدة، أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم. ومن هنا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الشرك الأصغر والخفي لا يغفر، ولكن ليس معنى ذلك أن صاحبه يخلد في النار، وإنما لا يكون مغفورا بما يكون به الغفر من قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، وما إلى ذلك، وإنما يحتاج إلى توبة. فإن لم يتوب وبقي على هذا حتى مات، فهل معنى ذلك أنه يخلد في النار؟ الجواب لا، ولكن قد يكون له من الحسنات الكثيرة التي ينغمر معها هذا الإشراك، أو يعذب به حتى يمحص، ثم بعد ذلك يدخل الجنة، لكنه لا يخلد في النار إلا إذا كان في أصل الإيمان، يعني إذا كان في أصل الإيمان يرائي حينما دخل في الإسلام، في قوله لا إله إلا الله حينما دخل في الإسلام كان مرائيا في ذلك. فإذا دخل الرياء في أصل الإيمان، يعني عند دخوله في الإسلام دخل رياء، فهذا لا يكون إيمانه صحيحا ولا مقبولا، لأن الرياء إذا دخل في العمل أبطله وأفسده، إن دخل في أوله أبطله، وإن دخل في أثنائه فإن كان عارضا ودفعه لم يبطل العمل على القول الراجح، فإن استرسل معه أبطل العمل، هذا في العمل المعين، في الصلاة المعينة، في قراءة القرآن ونحو ذلك. لكن إذا دخل الرياء في أصل الإيمان، حينما دخل هذا الإنسان في الإسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو يرائي بهذا، فهذا لا يكون إيمانه صحيحا ولا مقبولا. فالمقصود أن الشرك الأصغر والشرك الخفي العلماء مختلفون هل يغفر أو لا يغفر من غير توبة، لكن لم يقل أحد منهم بأن صاحبه يخلد في النار. فنفرق بين هذا وهذا. والشرك على كل حال منه ما يكون أكبر ومنه ما يكون أصغر ومنه ما يكون خفي، منه الجليل ومنه الدقيق، منه الظاهر ومنه الخفي، منه ما ينقل عن الملة ومنه ما لا ينقل عن الملة. الذي ينقل عن الملة هو الشرك الأكبر، وأما الأصغر وهو شرك العمل كالرياء ونحو ذلك فهذا لا ينقل عن الملة. والله تبارك وتعالى يقول في الشرك الأكبر الذي هو أعظم الجرائم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ويقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يقول في شرك الرياء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعمل عملا صالحا يعني الذي يكون صوابا وافق فيه المشروع، ويكون أيضا خالصا لله تبارك وتعالى. وكذلك في قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا يدخل فيه الأصل الكبير وهو التوحيد الذي هو الشرط الثالث من شروط قبول الأعمال، ويدخل فيه أيضا الإخلاص، إذ إن شروط قبول العمل ثلاثة: الإيمان، توحيد، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص. والله تبارك وتعالى يقول في أول سورة الكهف: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ذكر الإيمان وذكر العمل الصالح، ولا يكون عملا صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا، يعني تابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول في آخرها كما في هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن هذا أيضا الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد في المحلوف من التعظيم ما لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى، فيكون هذا الحلف بغير الله من قبيل الشرك الأكبر. أما إذا كان ذلك يجري على الألسن من غير أن يقوم ذلك في القلب من تعظيم هذا المحلوف به تعظيما لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى، فعند ذلك يكون من قبيل الشرك الأصغر، كأن يقول مثلا: والنبي، حياتك، والكعبة، ونحو هذا، فهذا كله من الشرك الأصغر. وكذلك أيضا ما جاء في هذا الحديث: الشرك الخفي، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وهذا يكون من قبيل الشرك في العبادة. هذا الشرك الخفي والشرك الأصغر يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى، وأن العطاء والمنع بيده، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكنه لا يخص الله في معاملته وعبادته، بل يعمل لحظ نفسه تارة كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، ولطلب الدنيا تارة، ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب. يقول: هذا حال أكثر الناس لما يوجد في القلب من الالتفات إلى غير الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخفى من دبيب النمل. من دبيب النمل يعني في حركته ومشيه على الأرض. دبيب النمل من الذي يدركه؟ ومن الذي يحصيه؟ ومن الذي يميزه؟ دبيب النمل لا يشعر به أحد، فهذا يكون بهذه المثابة، ومن ثم فهو في غاية الغموض في أغلبه، حتى إن بعضه يصل إلى هذه الصفة: أخفى من دبيب النمل. ويعني ليس كدبيب النمل، بل أخفى من دبيب النمل. إذا كان دبيب النمل خفيا فكيف بما هو أخفى من دبيب النمل؟ والله أعلم إلى أي حد يكون خفاؤه، يعني في الزيادة في الخفاء على دبيب النمل الذي هو في غاية الخفاء. كيف يدرك مثل هذا إلا بشدة التفقد والمراقبة والمحاسبة للنفس للخطرات والسكنات؟ فليت العبد يدرك بعض ذلك مع بذل الجهد وكثرة التنقيب والتفتيش والمحاسبة وامتحان النفس والبحث عن مداخلها ومخارجها وخدعها كما يقول صاحب الأحياء. قلوا لذلك عجز عن الوقوف على غوائله سماسرة العلماء فضلا عن عامة العباد. يقول وهو من أواخر غوائل النفس وبواطن مكايدها، وإنما يبتلى به العلماء والعباد المشومرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة. فهو يظن كما يقول أبي حامد يظن أن حياته بالله وبعبادته المرضية، وإنما حياته لهذه الشهوة الخفية التي يعمى عن دركها إلا العقول النافذة القوية، ويرى أنه يخلص في طاعة رب العالمين وقد أثبت اسمه في جريدة المنافقين. يعمل ويجتهد ويتصدق ويصلي ويذهب هنا وهناك ويشارك في أعمال كثيرة جدا، ولربما يعظ الناس أو يخطب أو لربما يقيم مشروعات وأوقاف وبرامج دعوية في كل مكان، وأوقاته مشغولة في ذلك، ولربما في التأليف والكتابة، ولربما ملأ صفحات المنتديات في الإنترنت في مشاركات وتوجيه وتعليم، ولربما كان ذلك في القنوات الفضائية. فهو لا يفتر، يبذل ويقدم وينصح ويعلم، ولكن النية مدخولة. ومن أصعب الأشياء في ضبط المقاصد والنيات هو ما يتصل بهذا الإعلام والظهور الإعلامي والشهرة. تجد الإنسان ربما يتصنع كثيرا في هيئته وفي كلامه، وليس أنفع للعبد أيها الأحبة من أن يعظم الله وأن يعرفه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، وأن يعرف ضعف الخلق مع محاسبة النفس ويحملها حملا على التوجه إلى باريها وخالقها جل جلاله دون الالتفات إلى شيء آخر. وكثيرا ما أذكر ببعض ما يعين على ذلك، النظر إلى الخلق وهم صغار أمثال الذر في صورة فضائية أو في صورة علوية. حينما يكون الإنسان كما تعرض هذه القنوات للمصلين في الحرم أو الذين في ساحاته من بعد أو من علو شاهق، تجد أنهم أمثال الذر. مثل هؤلاء هل يستحقون أن الإنسان يصرف الأعمال والأموال والعبادات والأوقات والجهود يلاحظهم في ذلك ويرائيهم؟ ومن الخلق ويترك ربه تبارك وتعالى العظيم الأعظم ذا الصفات الكاملة والنعوت الجليلة يعرض عن هذا المعبود جل جلاله ويتوجه إلى هؤلاء المخلوقين؟ هذا لا شك أنه غاية الجهل والظلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، تصرف العبادة إلى مخلوق ضعيف يتصنع له ويتزين. وهذه قضية لربما تتسرب إلى النفس بطرق لا يشعر بها صاحبها، أخفى من دبيب النمل. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن آخر ما يخرج من رؤوس الصالحين حب الرئاسة. قد يزهد بالمال ويزهد بمتاع الدنيا وحطامها، ولكن تبقى هذه الرئاسة والتقديم والتعظيم وما إلى ذلك، يبقى لو نوزع ذلك لا عاد عليه. وكذلك ما ذكره بعض أهل العلم من أن النفس حينما يحصل لها الحبس عن شهواتها القريبة العاجلة وحظوظها التي تكون من حظوظ الجسد غالبا، كأكل الحرام، أخذ المال الحرام، الفجور والفواحش والزنا ونحو ذلك، شرب الخمر، تحبس عن هذا كله، وتحبس عن الغيبة والنميمة وما إلى ذلك، وتفطم عن هذه الرغبات، تتسلل النفس إلى مطالب أخرى خفية جدا تجد فيها سلوتها وتجد فيها بغيتها، بل ربما تجد أعظم من ذاك الذي حبست عنه، وهو التزين بالعمل أمام الناس وطلب المحمدة وما إلى ذلك. وهذه قضية تبذل بها الأموال. انظروا إلى بعض الناس كيف يبذل الأموال الطائلة في بعض المقاطع، تشاهدون أشياء. نسأل الله عز وجل ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. تجد قدور راسيات القدر فيه أكثر من 25 رأسا من الضأن، وقدور كثيرة جدا. على ماذا؟ على أمور تافهة لا يراد بها ما عند الله تبارك وتعالى، ويقال هذا لفلان الفلاني. هذا صنعه فلان، أموال تبذل، سيارات تدور على الناس في المخيمات مليئة باللحوم والطعام، ويقال لهم من شاء فليأخذ، يعني لا يكتفى بمن يأتي بل يدار به على هؤلاء الذين قد تجمعوا على توافه الأمور، ثم يعرض عليهم هذا والناس من حولنا يموتون جوعا، حروب وخوف وجوع. هذه الأموال تبذل في سبيل ماذا؟ في سبيل الشيطان، في طلب المحمدة، في التكثر بحمد الناس ومدحهم وما إلى ذلك، وعما قريب يضمحل ذلك، بل لربما في مقامه ذاك يكون ذما وشينا في حقه. الذين فعلوا هذه الأفاعيل في السنوات الماضية، ماذا جنوا، ماذا حصلوا، ماذا بقي لهم من الحمد والثناء ممن يتصنع لهم ويكذب في وجوههم، وإذا ذهب لمزهم في أفعالهم هذه، بل ربما لمزهم في أكثر من هذا، حتى ربما يلمزهم في أنسابهم. أليس هذا هو الواقع لدى الكثير؟ فهكذا أفعال الجاهلية تجلب أفعالا أخرى من أمور الجاهلية، الطعن في الأنساب وما إلى ذلك من الأحساب، وهذا كله تبذل فيه الأموال في سبيل تحصيل مثل هذه الحظوظ النفسية. فالنفس تتسلل أيها الأحبة إلى هذه المطالب وتبحث عنها. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والشرك غالب على النفوس، يعني مثل هذه الأنواع، الرياء، السمعة، حب المحمدة. وكان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. قل شيخ الإسلام: كثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها وإخلاص دينها له، كما قال شداد ابن أوس: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني رحمه الله: ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم موجها أبا بكر ومعلما للأمة في طريق الخلاص من هذا الشرك: ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ هذا شيء تبتلى به النفوس والخلاص منه صعب، ولربما يتسلل إليها دون أن يشعر صاحبه. قال: ذهب عنك قليله وكثيره، صغار الشرك مثل قول الرجل: ما شاء الله وشئت، لولا فلان لحصل كذا، وكذلك ما قد يتسلل من هذه المقاصد الردية. تقول: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. متى يقول هذا؟ بعض العلماء يقول يحتمل أن يقول ذلك كل يوم، يكثر من قولي هذا، لأن ذلك يتسلل مع أعماله صباحا مساء، فيحتاج إلى تعاهد وتنظيف وتنقية وتطهير لهذه النفس ولما يعلق من هذه المقاصد الفاسدة وما يترتب على ذلك من المؤاخذة. ويحتمل أن يكون ذلك كل ما سبق إلى النفس، الركون إلى شيء من ذلك أو الالتفات إلى غير الله تبارك وتعالى. وهذا على كل حال لا إشكال فيه، يقوله العبد لأنه قد يقع في قلبه ما لا يشعر به فيحتاج أن يردد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من الشرك المعلوم، أن أشرك بك وأنا أعلم، وبالاستغفار لما لا يعلم. فالاستغفار والتوحيد بهما يحصل كمال الدين، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ذكر التوحيد: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ثم قال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فذكر التوحيد والاستغفار، فهذا كله مما يحصل به كمال العبد ونجاته. وهذا الحديث أيضا يدل على أن مثل هذا النوع من الشرك الأصغر والشرك الخفي لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة، فعقد الإيمان ثابت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه ذلك إلى الأمة: الشرك فيكم، يعني أيها الأمة، فيبقى عقد الإيمان، فهذه الخواطر السيئة لا تخرجه من أصل الإيمان، فهذا يقول هذا الدعاء فينفع معه، ولو كان من قبيل الشرك الأصغر لما نفع معه مثل هذا، والله تعالى أعلم. فمثل هذه ليست كحال المنافقين وليست كحال الكافرين، يعني هذا الذي لربما يتصنع بعمل من الأعمال يتزين به أو نحو ذلك، أو يقول مثلا لولا فلان لحصل كذا، من هذه العبارات التي تكون من قبيل الشرك الأصغر أو من ذرائعه ووسائله، فإن مثل هذا لا يخرجه من الملة، فليس ذلك من الكفر الأكبر ولا من النفاق الأكبر، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.